طيب لو واحدة قرأت القرآن وهي حائض غيب حافظته بس ما تنساه؟ لا بأس إذا كان لأجل أن لا تنساه. أيوة لا بأس.